وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، لا يخفى عليكم ما يحدث هذه الأيام في الساحة الدعوية بمدينة بجاية من قيام بعض الشباب بالكتابة على صفحات الإنترنت في الرد على من يطلقون عليهم أسماء المميعة والمخذلة، وقد طعن في بعض أئمة المساجد، مما أحدث فوضى عند العامة، وهم في كل هذا ينسبون ما ينشرون إليكم. فما توجيهكم حفظكم الله جمعا للكلمة ودرءا للصف ونصيحة لأبنائكم؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أولا وبادئ ذي بدء عند التنازع وعند الاختلاف أن لا نحكم أهواءنا وعواطفنا وأعصابنا وأذواقنا ومصالحنا ويعني ومآربنا وكما يتعلق بذواتنا وأشخاصنا، إنما نتحاكم ونحكم ونحكم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذين المصدران اللذان يتلقى منهما المسلم تعاليمه، ويتلقى المسلم منهما يعني عقيدته، وكلما يتلقى فهما مصدر التلقي، فهما مصدر التلقي وكذلك مصدر الاستدلال، واستدلاله يكون بهما. حقيقة قد يحصل قلت خلاف، قد يخطئ الرجل ابتداء ويخطئ المصحح تبعا إذا لم يسلك مسلكا قويما ومنهجا مستقيما وطريقة حكيمة يعني أو أسلوبا رشيدا في التوجيه. فلا نصحح خطأ بخطأ، إنما نصحح الخطأ بالصواب، ولهذا ينبغي الرجوع إلى السنة والكتاب. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فنقول في الحقيقة أهل السنة ليسوا كغيرهم الذين يجعلون الباطل حقا والحق باطلا أو شيء من القبيل. أهل السنة يحقون الحق ويتبعون الحق ويحكمون على الخلق بالحق، وكذا هكذا ليسوا كغيرهم. وأهل السنة يشهدون على أنفسهم وغيرهم بالعدل والصدق والحق، لا يكذبون ولا يجورون ولا كذلك يتحاملون ولا كذلك ينحرفون إلى غير ذلك. أهل السنة أهل عدل واعتدال وأهل صدق وحق، لذلك الله سبحانه امتدحهم وأمرهم بذلك وجعل ميزتهم وسمتهم الغالب عموما في التعامل مع الغير العدل، يعني مع أنفسهم يعدلون، مع أحب الناس إليهم يعدلون، وكذلك مع خصومهم يعدلون، إذا كان يعدل مع خصمه فمن باب أولى مع حبيبه أو قريبه أو نفسه إلى غير ذلك. ولهذا جاءت الآيات كما تعلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدل وضع الشيء في محله، أي في المكان المناسب له واللائق به، هكذا لا نضعه في غير موضعه ولا نضعه في غير ما يناسبه. ومن الحكمة كذلك التصرف، يعني إذا وضعنا الشيء في موضعه فهذا عدل، ومن الحكمة أن تضع الشيء كذلك في المكان المناسب له، إن كان قولا وإن كان فعلا أو حكما أو قضاء أو شهادة أو رواية أو إلى غير ذلك. فلابد أن لهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون حكماء في دعوتنا. فلذلك الذي ننصح به الإخوان أن يعمموا مبدأ النصيحة حقا، قد تحصل أخطاء من أناس فيأتي أناس ليصححوا تلك الأخطاء، لكن لا يصححونها بأخطاء أخرى، إنما يصححونها بالصواب، إنما ولذلك كان مبدأ النصيحة مبادلا بين المسلمين جميعا، وكانت ميزته وكانت قيمته وكانت مكانته عالية وثنية. يعني جعل الله سبحانه وتعالى مكانة النصيحة كما جاء من حديث أبي أويس، حديث تميم الداري، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم تلك المكانة التي بوأها أو نزلها، يعني النصيحة، نزل النصيحة منزلة عالية وكأنها الدين. قال الدين النصيحة، ردد الكلمة 3 مرات. فسألوه لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. واشترط على جرير ابن عبد الله البجلي كما تعلم يا أخي بلاد، اشترط عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جرير ابن عبد الله البجلي، بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم، الأنصح لكل مسلم. وتعلمون كذلك الأحاديث في هذا، بل حق المسلم على المسلم النصيحة، وإذا نصحك فانصح له، وإذا نصحنا إذا نصحت فهو ينتصح، وإذا استنصحك فأنت تنصح. هكذا ينبغي. والنصيحة يعني كما قال ابن رجب الحنبلي في كتاب حتى ينبه الناس إلى هذه الفروق الموجودة لعلها تشتبه على بعض الناس، لعل الناس لا يفرقون بين النصيحة والتعيير، بين السب والشتم والأمز واللمز وما يرد، وبين النصيحة. والدين النصيحة. مع أهل السنة ننصح، ننصح مع أهل السنة، لا بد أن تنصح. كما والنصيحة هي بذل الجهد، إنسان يستفرغ طاقته ويبذل جهده من أجل إيصال هذا الخير الذي يريد إيصاله إلى ذلك المنصوح، إرادة وفعل. لابد من إذا تحصيل وإيصال هذا الخير والنفع لذلك الذي تريد النصيحة له. ونحن لما أهل السنة يعني حقا وصدقا وواقعا وحقيقة، يعني لما يقولون بالنصيحة، فالنصيحة ينبغي أن تظهر معالمها وتظهر خصائصها وتظهر سماتها وتظهر حقيقتها في الميدان والبيان، وكل ذلك بمثابة البرهان. هكذا هو الذي نريده يا إخوان، نريد مدام يعني بكل صراحة. ممكن قد نقول أنه حصلت أخطاء من بعض إخواننا ولا يعني، لكن كيف نعالجها؟ كيف نقومها؟ كيف نقيمها؟ كيف نرد المخطئ إلى إلى إلى جادة الصواب، إلى إلى إلى إلى إلى حظيرة يعني الاستقامة، إلى الطريق المستقيم؟ يعني أنت وأنا اليوم، أنت وغدا غيرك، وهكذا هي النصيحة بين المسلمين. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. لهذا الذي أريده، لأنه بلغني بكل صراحة أنه بعض الإخوان يعني حتى أصبحت يعني يترشقون، وأصبحت بعض الإخوان يعني يبثون بعض العبارات عبر هذه المواقع وعبر هذه الوسائل وعبر هذه الأجهزة والآلات أو هذه الأدوات التي يعني بكل ساعة يكتب ما بدا له ويقول ما ظهر له. لا بد أن تكون هذه الكلمة حقا نافعة وحقا جامعة وحقا كلمة شرعية، وتتحرى فيها الصدق وتتوخى فيها الصواب وما إلى ذلك مما ينبغي لك. ليس كل ما بدا لك تبديه للناس، وليس كل ما خطر ببالك وجلى في يعني كما يقولون في خلدك أو يصول في في في في عقلك ويجري في أعراقك وأعصابك تخرجه وتبثه وتعلنه وتبديه للناس. لعل هذه الكلمات تترتب عليها مساوئ ومفاسد، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فلا بد من معرفة هذه الأشياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، حتى تعرف ما تقول وتعلم ما تعمل، وهكذا يكون علمك هو إدراكك لذلك الشيء على واقعه وعلى ما هو به وعلى حقيقة إدراكا صحيحا، فتعرف ما تقدم، لماذا تقدم، وكيف تقدم إلى غير ذلك، وما تؤخر وما تحجم عنه وما تمتنع وما لا تلتفت إليه بتاتا وأصلا وبصورة كلية وبصورة عامة. يعني لأنه فيما احنا الآن كما قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث، يعني بين عليه الصلاة والسلام للمسلم أنه ينبغي أن يكون حريصا هكذا. لما قال وأنت مثلا النصيحة، قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. الأئمة لهم معاملة خاصة، يعني كأقول يعني إنسان كيف يعني الحاكم ليس كما تفعل الخوارج ولا غيرهم الذين يعلنون تلك النصائح زعموا وتلك الانتقادات وهموا على رؤوس الأشهاد وعلى أعواد المنابر وأمام الناس وفي يعني يعلنونها ويبدونها ويصرحون. هذا غلط. لا بد من الحكمة، لا بد من أخذ بأيديهم، لا بد من السرية، لا بد من كذا. وعامة المسلمين لا بد من الرفق بهم، لا بد من العدل، لا بد من العلم، لا بد من الحكمة إلى غير ذلك مما ينبغي من النصيحة حتى يكون الإنسان يبشر ولا ينفر، يقرب ولا يبعد الناس عن ذلك. لا، لهذا أنا الذي أقوله في هذه الأجانة يعني، وهذه في الحقيقة عمت هذه الظاهرة أماكن كثيرة يتصلون يا شيخ. يعني أقول في الحقيقة ينبغي للإخوان أن يعني أن يكون التواصل بينهم بالنصيحة، وأن الإنسان المخطئ نحن لسنا كغيرنا من الأمم الأخرى. بنو إسرائيل لا يتناهون عن منكر فعلوه، أما أهل السنة يتناصحون يتواصون ويتناهون بكل صراحة. إنما النهي عن المنكر والأمر بالمعروف له ضوابطه، له قواعده، له أصوله، له مجالاته، له مقالاته إلى غير ذلك. أقول يعني ولذلك الأمر به يكون بالعلم والعدل والرزق وما إلى ذلك. صراحة تراعي هذه الأشياء. يعني الآن أنت اللي همك أنك تأمر ذلك الذي فعل لم يفعل معروفا أن يفعله، لأن الأصل في المعروف فعله وتحقيقه وإقامته. وهذا امتنع، وهذا كف عن ذلك، وهذا لم يفعل ذلك، فأنت تقول الأصل في هذا الفعل والعمل، لا يعني تمتنع عن ذلك. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الأصل في الصلاة الإقامة، إقامتها وأداؤها والقيام بها. لا تترك الصلاة. الذي يترك الصلاة ننهاه عن ترك الصلاة ونأمره بإقامة الصلاة، لأنه الصلاة معروف، الصلاة خير، الصلاة طاعة، صلاة عبادة. وأما إذا فعل معصية الأصل فيها تركها واجتنابها، ننهاه عن فعلها ونزجره كذلك ونرهبه كذلك، لكن دائما بالعلم، دائما بالبيان، دائما بنصوص السنة والقرآن، ليس بالهذيان أو البهتان أو نحو ذلك مما ليس من العلم والعرفان. غلط يا إخوان. لذلك الذي أقوله في هذه الأجالة يعني بكل صراحة، ليعلم كل واحد أنه مسؤول عما يقول، يحاسبه ربه عن كل كلمة يقولها وعن كل كلمة يكتبها، فإذا كان مخطئا، إذا كان ظالما، إذا كان معتديا، وكذلك هكذا. لأن الأصل في العدل هذا عام بين المسلمين، كيف لا وأنت ينبغي أن تعدل بين شعر رأسك، لا تحلق بعضه وتترك بعضه، وتعدل بين الرجلين، لا تلبس إحداهما نحلا والأخرى تتركها وتدعها حاليا، وكذلك لا تجعل نصف جسمك أو جسدك في الظل والآخر في الحر مثلا أو نحو ذلك. هذه الأشياء. وأمرك ربك بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولذلك يا إخوان ينبغي أن نعلم بأننا محاسبون ومؤاخذون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لهذا أوصيكم وأختم هذه الكلمة بكلام رب العالمين لعموم المسلمين جميعا، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا لذلك الذي يعصمكم ويمنعكم ويجمعكم وينفعكم ويعني وما شاء الله ويظهر عزتكم ويعلي قدركم ويجعل الناس يقولون هؤلاء مفاتيح الخير وأبواب البر وخصال الهداية أو أسباب الهداية، وهم الأدلاء النزهاء الأمناء الحكماء كذا، الذين يقولون ما يفعلون ويفعلون حقا الذي يقولون. يعني إذا كان كلامهم حسنا وبيانهم طيبا كذلك أعمالهم صالحة، كذلك تصرفاتهم حسنة إلى غيره. لا نكون لندعو الناس إلى السنة ونحن على خلاف السنة، لا نكون نحن ندعو الناس إلى الاتباع ونحن واقعون في الابتداع. لا والله، نحن الذي نقوله بألسنتنا هو الذي تؤكده وتجسده جوارحنا في الميدان، ويعني يرى فعلك مؤيدا ومصدقا لقولك لا مخالفا وناقضا لقولك. غلط. ولهذا ربنا أمرنا بالعمل الصالح يا إخوان. فالذي أقول أنصح يعني أترك يعني هذه، خاصة بلغني أن بعض يعني الشباب ممكن يتطاولون، فليس جميل. الطالب مهما طلب ومهما حصل ومهما نال، ينبغي أن تعتبر نفسك طالبا وتتدرج، وهذا العلم يعلمك التواضع ويعلمك الصدق ويعلمك الاحترام ويعلمك دائما وأبدا أنك تتحرى الحق وتتحلى به كذلك، وتتحرى العلم النافع وتتحلى بآثاره وثماره في عملك ودعوتك. أما أننا نجد يعني بكل صراحة من ينصب نفسه إماما يقتدى به، وكأنه يجعل نفسه هو الذي يعني مثل ما يقولون يلفت أنظار الناس ويستقطب أفكار الناس وكأنه القدوة والإمام، هذا غلط. ولهذا أقول اعلموا بأن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنما أقول دائما نرجع للسنة هكذا. والمخطئ الحمد لله نحن أمة لا نتواضع على الخطأ. قال وكيع بن الجراح: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. أنا اتصل علي بعض الأئمة فقالوا: والله يا شيخ هؤلاء يقولون كذا ويقولون كذا، ونحن في الحقيقة نتحرى الصواب، وما وجدناه خطأ نرده، ومن وجدناه مخطئا كذلك ننصح له ونوجهه. أبدا، يعني بمعنى نحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا عدولا، سبحان الله، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إلى غير ذلك من الآيات وغير ذلك من الأحاديث والآثار. إذن كما قلت، قال وكيع بن الجراح: أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم. نحن أعلم بأن يعني المخطئ يقول: أنا أخطأت، قبل أن يقول له غيره أخطأت، لأنه نحن لا نلبس ولا ندلس ولا نلبس، يعني ولا نلبس كذلك على الناس، لا تدليس ولا تلبيس ولا تدليس. صراحة يا إخوان، نحن أمة الحق، الحق حق والباطل باطل، الصواب صواب والخطأ خطأ، هكذا والله. ولذلك أهل السنة يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع والأهواء لا يقولون ولا ينقلون ولا يذكرون إلا ما لهم. لهذا أرجو الإخوان بكل صراحة أن يعملوا ويعمموا النصيحة. أما أسلوب الفضيحة يعني أو التعيير أو غير ذلك من هذه الأساليب يعني والصور والمسالك، نقول هذه في الحقيقة ما قال ابن رجب حنبلي في رسالة لطيفة سماها: الفرق بين النصيحة والتعيير. الذي يريد النصيحة ينبغي أن تظهر النصيحة من خلال كتابته وعباراته وأسلوبه وطريقة يعني كتابته، هكذا بكل تظهر من خلال التعبير. والذي يريد التعيير أو يريد كذلك ممكن جدا الفضيحة هذا أسلوب خاص، ونحن نريد النصيحة والدين النصيحة، والله أعلم. وبارك الله فيكم ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعتذر يا أخي وأشكر لك حرصك يعني على هذا، وأعتذر لضيق الوقت والسرعة لأن الوقت ضيق، وكذلك في مجلس نوعا ما الحمد لله اختلست أو أخذت منه هذه اللحظات القليلة وهذه الكلمات كذلك القليلة. وليست العبرة في قلة الكلمات والأوقات، إنما العبرة فيما في هذه الكلمات من العبرة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حفظك الله شيخنا. في أيام رمضان. نعم الله يرضى عليك. في أيام رمضان من لم يدع قول تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تصوم ألسنتنا وتصوم أيدينا وتصوم جوارحنا كما تصوم بطوننا وسائر جوارحنا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حفظك الله شيخنا الكريم. يعني هكذا ألفناك دائما، يعني تتمثل قول شيخ الإسلام بن تيمية أن أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغالق للشر. وبارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليك شيخ مصر.